رجل أصيب بحادث فقطعت رجله من فوق الركبة، فركب له رجلا صناعية بلاستيكية، وعندما يتوضأ وهو يلبس الشراب هل يجزئه مسح الرجل السليمة أم الرجلين معا؟ يجزئه مسح الرجل السليمة. نعم، لأن تلك ليست الرجل الحقيقية. نعم.